دنيا إديسون تقدم حسن يحيى الظهير وخير الدين مصطفى السيدياس يحيى وعرب لسان دي ناس العاصمة خطر التاج والتاج يحيى عبد القادر ناير حبيبه الهواري يحيى حسين نحال الشاب الصادق وعرب باري وخطر يا وليدة وهران قولا بابا قولا حليتي مالي يهت الحجر مقواها تبكي درتو فيها الشر هاي ليتي مالي يهت الحجر مقواها تبكي درتو فيها الشر وهاي ودي يا يحيى في دارها هاي والهضرة كلاتها وعليش بردت الكتاف يا هكذا يسرالها يحيى في دارها والهضرة كلاتها كلاتها وعليش بردت الكتاف يا هكذا يسرالها حليتي مالي يهت الحجر مقوحة تبكي درتو فيها الشر حليتي مالي يهت الحجر مقوحة تبكي درتو فيها الشر وهلا ناي هلا ناي هلا ناي يحيى جمال حراس صوت بني بايو يحيى نصر العمدة جمال الصيفية يحيى وناس عنابة بقوها تبكي درتو فيها الشر وهي ودي وهي ودي وهي